نادمين على ما قالوا، نادمين على تكذيبهم، نادمين على عنادهم، نادمين على عدم اتباع للرسول. وانتبه إلى ما أصلها عن ما، أصلها عن ما، وعظمت النون في الضمير فصارت عن ما قليل. والماء هنا زائدة للتوكيد، أصل الجملة عن قليل لا يندمون أو لا يندمون، عن ما قليل يعني عن قليل أكيد أو قليل جدا، فدليل على قلة الزمان والتأكيد أنه قليل، عما قليل ليصبحن نادمين. وكان ما أراد الله وتحقق وعده في قوله عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة واحدة بالملك من الملائكة، ليس كما يقول أبو جهل يقوم عشرة كتيان قريش يمسكون بملك إلى تسعة عشر الذين على النار خزنة النار، لا تبين أن أفخذ يصيح الصيحة فأخذتهم الصيحة أهلكتهم جميعا فماتوا. وقيل الصيحة هي نفس العذاب الذي وقع به، يعني يا ترى صاح صيحة فاهتزت لها الأرض وانقلبت، ولا هي الصيحة نفسها لما أصابتهم هلكوا قولاً لأهل العلم؟ أيا كان كلها تظهر أنه قوي، علمه شديد القوة، ربنا يقول كده عن جبريل، أي علم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، ووصف جبريل وقال شديد القوة، علمه شديد القوة، فتخيلوا صيحة واحدة من جبريل. وإذا كان هذا في مخلوق الله فكيف الله؟ فأخذتهم الصيحة بالحق، العذاب الذي يستحقون في الوقت الذي هو حقيق أن يقع بهم العذاب، فجعلناهم غثاء. ما معنى الغثاء؟ هو ما يطفو على سطح الماء إذا سالت الأودية بالماء، ينزل ماء المطر مثلا بياخد من على الجبل، ما بياخدش الصخور، ما بياخدش الأحجار، بياخد إيه؟ لو في ورق شجر مرمي، لو في شبح حشيش، لو في أي حاجة خفيفة، فتلاقي المية تيجي تاخد كل الوسخ الخفيف الذي لا يساوي شيء ده يبقى على سطح الماء. هذا هو الغثاء، هذا هو الغثاء. قال الله سبحانه وتعالى فجعلناهم غثاء، كلمة غثاء عبرنا بها عن شيئين، الأول خفته وقلته، ثانيا حقارته ورسالة، فصاروا شيئا لا وزن له، حقيرا لا يبالى به بل يتقذر منه. شفتوا السورة القرآن فجعلناهم غثاء، بقوا شوية زبالة خفيفة على وجه الناس لا معنى لها ولا قيمة، فجعلناهم غثاء صيرهم هلكا وقطعهم ومزقهم كل ممزق حتى صاروا كعيدان خفيفة أو الأوراق الخفيفة من أوراق الشجر. وهذا الوصف متكرر في القرآن، فجعلهم كعصف مأكول، تكرر في القرآن، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي شوية ريح تركعهم. يا إخواني هذه القوة وهذا البدن إن لم يكن مسخرا في طاعة الله أهلكه الله وجعله غثاء. قال الله سبحانه وتعالى فبعدا، فبعدا للقوم الظالمين، يعني بعدا، يعني راحوا في أقصى شيء بعيد، فبعدا للقوم الظالمين، وهذا سوء استهزاء بهم وسد لهم. يقول لك راح البعيد، يعني البعيد اللي ما يسويش حاجة، يعني راح في داهية بلغتنا عامية كده يعني. فبعد للقوم الظالمين، يعني 60 داهية راحوا إلى مكان بعيد لا قيمة له. والسبب هو الظلم، وما هو الظلم هنا؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فبعدا لمن؟ لمن؟ لبيان من خلال القوم الظالمين، للقوم الظالمين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لنصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق. ولا يغرن نفس في المرارة وبقاء وإن طالت بهم الأيام فهذا يقص لأنظارنا ولبعضهنا بطول اليوم، أما هذا لا يستوعب نظر شيء وينشر من بعدهم قرونا آخرين. هنا الذين ينشرهم بعدهم قوم صالح ولوط وشعيب وغيره من الأمم وبنو إسرائيل أمم كثيرة. قال سبحانه: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة بها وقت لها تتقدم عليه سنة ولها تزيد عليه سنة. فالنصحة أعطى هذه الأمة في تقديمه السابق 73 سنة مثلا، مش هيبقوا 73 سنة البشر حتى لو بلغ ما بلغ الأرض، هو قدر من 73 سنة. هيظل الطغيان أمة كذا لفترة كذا، وإن العذاب جاي بعد 73 كذا في يوم كذا في ساعة كذا في دقيقة كذا في ثانية كذا في أقل من ذلك، ولا يتأخر. مش هيبقوا 73 ونفس أنفس معدودة لتقدير العذاب. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تتقدم كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب أنشأ بعدين قرونا آخرين ليه؟ ثم أرسلنا رسلا. شوفوا مرة الثانية قلنا إيه؟ ثم أنشأ بعدين قرونا آخرين فأرسلنا فيهم رسلا. ما هي سنة ربنا بينشئ قوم وتجي لهم رسالة. آمنوا ولا كذبوا؟ اتبعوا ولا خالفوا؟ حكموها وامتثلوها ولا شروا منها وألهوها؟ خلاص اختبار دائم مستمر. خلصت الفترة بتاعتهم 50 سنة 60 سنة، اللي بعده مؤمن مؤمنهم وصالحهم وكل انتهى الدين وجاء الآخر وثالث ورابع وخامس إلى أن تقوم الساعة فيتمايز الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قوم آمنوا وصبروا وصابروا وأولوا وقاتلوا وقتلوا، ورغم ذلك استمسكوا وعضوا بالنواجذ على هذه الشريعة وهذا الدين، فأعطى الله لهم جنة النعيم بما كانوا يعملون بما صبروا لكل ذلك بسبب كل ذلك. وآخرون آثروا الحياة الدنيا واستغنوا عن شرع الله ودينه وأخذوا بخلافه فإلى الجحيم. قال الله: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني تترى واحد رسول بعد رسول رسول بعد رسول يتبع بعضهم بعضا. وخلي بالك بعض الناس قالوا تترى أي يتبع بعضهم بعضا واحدا تلو الآخر، رسول بعد رسول بعد رسول. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء. ربنا سبحانه بيحكي لك حكاية مجملة، يبقى فصلت يا دولة وقالوا كذا ودول وقالوا كذا، يلقي زيهم اللي بعدهم زيهم. كلما جاء أمة رسولها، أمة يعرض أي جدع مفعول به ورسولها الفاعل، يعني جاء الرسول أمة. كلما جاء رسول هذه الأمة كذبوه هتتغير سنة الله؟ تتغير. فأتبعنا بعضهم بعضا، أكوام زبالة فوق بعضها، في الإشكال يعني. فأتبعنا أي في الهلاك وفي العذاب بعضهم بعضا، خلاص زي ما عود الدول التانيين فيهم ويرمي وده اللي بعده يبقى، وإيه اختلف طريقة العذاب والإهلاك؟ لأن في النهاية سيتبع إخوانهم الكفر. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، بل حدوث على كل إنسان. وجعلناهم أحاديث جمع أحدوثة، اللي احنا بنبقى حدوثة على كل إنسان. خلاص وشفتوا قوم هود وأرسل عليهم كذا، وشفتوا قوم صالح وصيحة وخدت، والواحد منهم كان زي النخلة. عنده حكاية بقى، حكاية عن الإنسان. فهو يتوش حاجه خالص، بالعكس حكايه للعنتهم والاستهزاء بهم وبال ضعفهم وقوه الله، فاصبحوا احاديث وجعلناهم احاديث، اي ما يتخذه الناس يتحدثون به من الاعاجيب، بقوا عجوبه وحدوث. وهذه الكلمه، وان كان الحديث ممكن يبقى حديث خير، ولكن اشتهر في لغه العرب يقولوا جعلناهم احاديث، واحاديث شر ولا خير؟ حديث شر بقى حدوثه، يعني بقى ايه؟ بقى كلمه يذكر للشر وبيانه، نعم للذنب، كما قال تعالى في سورة سبع: فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق. ولكن أحيانا في لغة العرب يقول لك صار فلان حديثا، يعني صار حديثا في الخير، يعني اشتهر الكلام عنه أنه هو الأول، أنه هو المتقدم والمتفوق، وهذا ورد في لغة العرب. لكن غالبا لما نقول وجعلناهم أحاديثا بقى حديث ليه؟ في الشر. وجعلناهم أحاديث، طب وهل يعز على الله؟ أبدا. فبعدا لقوم لا يؤمنون، إلا بلاك فبعدا ليه؟ للقوم الظالمين. وقلنا الظلم اللي هو يا أخواني ما فيش شيء في هذه الدنيا له قيمة عند الله إلا الإيمان، في شيء له قيمة، القيمة الوحيدة في دين الله هي الإيمان، فيه إيمان يبقى فيه قيمة. تزوجت امرأة عندها إيمان بمقدار إيه هي دي قيمتها، ما عندهاش إيمان يبقى ملهاش قيمة. عندك ولد فيه إيمان يبقى ليه قيمة، ما عندوش إيمان يبقى ملوش قيمة. أنت عندك إيمان بقدر إيه؟ فبقدر إيمانك وقدر قيمتك. إيه وزنك وإيه قيمتك عند الله؟ هو إيمانك. القول والعمل، القول والعمل، إيمان قول وعمل كما أجمع أهل السنة والجماعة. فليه قيمة بكلمة الإيمان، بفعل أهل الإيمان، فبقدر ما ارتفع من أفعال أهل الإيمان يبقى أنت ليك قيمة واسعة. والنبي بين لنا الكلام ده في أكثر من موضع. يجي واحد تخين سمين بديل وبدلة وكرافتة وراكب على عربية آخر موديل وبسعر مليون جنيه هو كده واحد بالشكل ده عظيم ذو شارة، ذو شارة عليه الزي العود. قال ما تقولون في هذا يا رسول الله؟ قال هذا حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكع، وإن قدم المجالس يفتح له ده لا يعدل في أي حتة من غير ما يتكلم. كل يستعر السكة لو اتكلم كلمة كله بيسكت يتكلم، وإذا جه يخطب واحدة يا سلام يبقى يوم الساعة والآن على طول موقف. فمر رجل ذو أمرين، فقير ضعيف لا يملك من متاع الدنيا شيء ومن حطامها لا يملك، قال ما تقولون في هذا؟ قال هذا حرير يتحدث ألا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح، وإن قدم ألا يؤبه به، يدخل المسجد زي الخش. في غير حد يدخل تلاقي كنا اتفقنا كده ونبص ده لغايه لما يقعد ونبدا نبص عليه. واحد تاني يدخل ما ناخدش بالنا، في واحد دخل مش عارفين منهم واحد، فكل ما بتدخل منزل تروح مش عارفين ده. لكن لما يدخل فلان هنا كنا عم نبص كده صح؟ لكن ده يدخل المجالس لا يؤمن له. سبحان الله يا اخي العرب فعلا كان عندهم احساس عالي، يعني واخدين بالهم من الذي يلتفت له، واخدين بالهم من الذي يسمع له. احنا ممكن الامور تبقى عندنا كده ومش حاسين بنفسنا، صحيح بنعملها واحنا مش حاسين، محتاجين واحد يذكرنا بيها. لكن هم على طول النبي يسالهم يا رجل هذا ده لما بيجي بيكون لنا بنقعد سمعنا ما بننزلش من عليه، ولو اتكلم بنقعد نسمع. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الثاني الضعيف، قال هذا من خير ملك الارض من مثل هذا. الضعيف ده التخين ده السمين ده لو كان زيه قد الارض كلها مليانه منه، الضعيف ده يبقى انت ده ايه الشيء اللي ليه قيمه؟ لا اكل ولا بدله ولا كرافته ولا عربيه ولا كل ده ملوش قيمه عند الله في ميزان، ده ملوش اي قيمه. لان القيمه الحقيقيه اللي انت بتعمله، انا عملت، انا حملت الامانه. لكن الشيء الاخر ده المعروف صح، قدر هذا ان يكون غني ولا هذا يكون فقير، وده اختلاف وده اختبار وده اختبار ده نجح والسبب على الإيمان فأصبح له قيمة. فبعدا لقوم من هم لا يؤمنون لا يؤمنون. لكن عكس ذلك رب العزة سبحانه وتعالى يوم قال المؤمنين يعلي ذكرهم ويجعل لهم ذكرا حسنا في الأولين والآخرين فبعدا لقوم لا يؤمنون. لاحظ سنة الله في تكرار الإنشاء والخلق وتكرار إرسال الرسل ثم إما العذاب وإما النعيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين كل أمة تأخذ فرصتها ما تزيدش ولا تنقص ولا تنقص ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون سنة الله أنه لا يعجل أحدا حتى يبعث رسوله. ثم أرسلنا رسلنا تترى وتكرار الكفر منهم لا يمنع عذابهم. كلما جاء بالاثنين هناك ايه وهنا ايه هنا الظالمين وهنا يؤمنون لا استفاد تاني هنا نكرة هناك فبعدا للقوم للقوم هنا لقوم لان هناك بيتحدث عن قوم بعينيه لكن هنا قال قرون الاخرين ورسلا فبعدا لقوم ايا كان القوم لا يؤمنون. دقة دقة قرآن كلام الله لا ترى فيه خللا ولا تفاوتا ولا سقطا. سبحان الله الكتاب الوحيد اللي مفهوش غلط ما فيش كتاب على وجه الارض ما فيهوش اخطاء الا القران شيء بيغيظ الكافرين ويجعلنا نزيد ثبات ما فيهوش غلط ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فعلا اي كتاب لازم تلاقي فيه سقط الا هذا الكتاب فالحمد لله الذي حفظ حافظه لنا وللدنيا كلها. من سمع ثم انشانا من بعده قرونا الاولى والحمد تاني. قال رب انصرني بما كذبون مع بعض. قال رب انصرني بما كذبون قال عنا قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ثم أنشأنا من

التي هدى الله بها ولده. الكبر يمنع موظف معاه، زميل، فالكبر بالنوع من يقبل الحق الذي نطق به زميله او ولده او زوجه. ومين حبة البتوع اللي بتكون دولة اللي جاي لنا على الخط ويحبة عياله؟ هذا كله كبر. الكبر يقول اكبر شيء يصد عن سبيل الله من اول ابليس واتباعه الى ان نقوم الساعه. فتذكرت المنفذ ده مش فرض. طالبوا الكبر وتكلفوه ولم ينقادوا الحق، حتى اللي فيهم ما كانش فيه الصفه دي ظهرت، ظهر طلبها استاذ، طلب بألف السين والتاء استاذ ظهر. وكانوا قوما عالين، يعني قاهرين للناس، باغين، ظالمين، يستعلون عليهم، يتطاولون كبرا معاهم وتمردا وعنادا. هذا معنى قوم عالين. فقالوا للجملة دي بتبين كيف كان الاستكبار وكيف كان التعالي. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ استفهام الإنكار. أنؤمن أن استفهام، يعني كيف نصدق من كان مثلنا في البشرية؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ها؟ ده فلان ده ابن الفيسة اللي بتيجي تسجد ليلة وبتيجي تعمل كذا، فلان ده ابن علي اللي بيجي يعمل كذا، احنا نؤمن لشخص اللي امه كذا وابو كذا وقومه وامه وابوه وعيلته بيبقوا كذا وشغالين عندنا. كبر. احذروا الكبر هو سبب الهلاك. ابليس كبر، الامم ديت كبر. قال رسول الله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. الله اكبر، حاجه مخيفه جدا. لازم تدور في نفسك تشوف عندك الكبر ده ولا ما عندكش، عندك الكبر ده ولا ما عندكش. اوعى تبرئ نفسك، اوعى تبرئ نفسك. اذا ازاي الناس تحتقر الناس؟ مش انت ازاي تعملهم كده لا جوه قلبك، القلب لا يقبل ان الكبر ده يكون في القلب اصلا. احيانا لا تجد يظهر على الراس ما ظهرش، حته عسكري ما يسويش حاجه يقول لي ده كبر. اه حته عسكري يقول لك حاجه وتظبط قولك في الشارع وتقول لامير المؤمنين ويظبط نفسه في الشارع. هو عايزين عندك كبر. والكبر ده احنا قلنا في الخطبه مش كده؟ الكبر ده يا اخواني ممكن ليه صور كثيره، ممكن يبقى بمال، ممكن يبقى بجمال، يبقى بعلم، يبقى بسلطه، ليه اسباب كثيره جدا. ممكن يبقى هتمه جديده لابسها، لابس بدله جديده وحته الشفه اشوفها جلابيه وصوف ابيض و120 لابس لي برده المائيه ده ولا لابس مش عارف ايه، قديم 30 قديم 20 مش كده؟ وهو شايف لابس حته ب 120. ها؟ ده كبر، ده عالي، صار من العاليين، بيبص الناس كده وان هم تحت وان هو فوق. احذروا. في ناس بتربي ولادها على الكبر، مالكش دعوه من فلان ده مش من مستواه، بيرجع ايه كده؟ هو كده عامل كده اهو، ده انت هنا وهو هنا. صحيح يعلمه كده، يدرس له كده في مدارس بتدرس لاولادها كده. يعني لا لا ما يكونش دعوه دكتور المدارس العامه ده وقال لي انه بتوع الازهر في ناس مسالته طبقه ثانيه خالص. اوعى ولادك يعلموا المدرسه دي كده، في وزاره تعلم الناس شغاله عندها كده عشان تبقى في وظيفتك تمام، لازم تستنى كذا وتعمل كذا، والناس دي كلها طبقه واقفه، انتوا حاجه ثانيه خالص. وزارات ومدارس وآداء، ده كبر، بيتربوا على الكبر. يعني بيربوهم ازاي ما يدخلوش الجنه؟ صحيح؟ فاحذروا هذه الناس. يعني لا يكاد يخلو منها الا انسان صادق، صديق فعلا. تجدها حتى في العلماء والدعاء عنده كبر ومحتاج انه يحذر وينبهه عشان يرجع. التكبر قد يكون حتى بالعلم، وده العلم الاوابال على صاحبها يجي على دماغه من الاخر، لانه لا يدخل الجنه وقلبه متخلفه ولا كبر. تحاول دايما تشوف نفسك اقل واحد، ليس هذا تحقير للذات ابدا ابدا، بل حتى لا تزدري ولا تحترم احد. نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فترتب على هذا الكبر ان كذبوهما فكانوا من المهلكين. اتبعنا بعضهم بعضا لنا زي لم يهلكوا كبروا اهلكوا فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هؤلاء قوم من؟ هؤلاء من ارسل به موسى. ثم ارسلنا موسى واخاهم هارون باياتنا وسلطان مبين. ليس معناه اننا دراويش او اننا لسنا بحاجين في المواقف بتاعها، لا، لان في بعض الناس بتنقلب معه الاخر. يعني فيه متكبر وفيه متراخي متساهل سيء الامور بين الاخر، دي مالهاش علاقه. الحد والاخذ على يد المخطئ ده مسوش كده، واحد جه ابن نواده غير الزوجة، لا ده مش صح، وتقع في كده وانت ان احنا اصلنا كده تعمل ايه كده؟ انت عندك ايه بالظبط؟ ده بيعمل ايه؟ اللي بيتكبر عليها ده بيتكبر بالاصل اللي يرجعها للصواب، لكن هو مش شايف نفسه. احنا يا بنت ايه؟ ده احنا ولاد حواء وادم، ده احنا كده، فمش قصده ان يتعالى بيت، لا، ده بيبين لك يحزن في الامر، يبين الامر واضح. يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت ابوك مش حقير ولا جدك حقير، انت من عيله محترمه، المفروض ما يصدرش منك العيله، ده هو انك مش بتعترف، ده هو بيعلمك تعمل بهذا الشرف اللي اعطاه الله لك. فرق كبير جدا عشان الامور بس ما تدخلش في بعضها. يعني في واحد يروح قارئ الايه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امراه ولا طفل خالص، فخلاص يعني ايه مثلا الطفل؟ هو فهمها معنى ايه؟ انه لا تمنع عزاء ولا تمنع عزاء، ما مست يده طفل ولا امراه خالص. ناس دي فاهمه كده، وده غلط، ده غلط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عائشه وتأتي مشت خلفه وذهب الى البقيع، قال فلبلني الى الجوف في صف لهجه اوجعتني. عيب كان حال موضع شبه ورغم كده هي عائشه تقول ما بحثت يده امراه من قبل. هي دي مش محسوبه، لا مش محسوبه، لان هذه كانت من العدل وكانت من الحد امور. اظننت ان يحيط الله بك ورسوله وسبب ربنا يسلمك ولا ايه؟ بفواحه. ده فرق كبير جدا، مش كده؟ فلازم تضبط الامر، تضبط الامر، لان كل صفه رذيله ليها صفه مضاده رذيله، والصواب هو الوسط بينهما. واضح؟ عشان تفصيل زائد عن الايه عشان لا تفهم الايه على غير محملها بما ذكرنا من تفصيل. مين يسمع ثم ارسلنا موسى؟ قول ماشي. ثم ارسلنا موسى ويقاب هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ازاي عالين؟ قالوا ايه؟ فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومنا لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما الى ربوة ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى بعد إجابة عن الوجه ولقد آتينا موسى الكتاب والكتاب من يعني التوراة لأن التوراة نزلت عليه الدكتور حين ترك هارون وخلفه في قومه لعلهم يهتدون يعني لعل قوم موسى يهتدون بهذه التوراة الحق ويعملون بالشرائع التي فيها فجعل سبحانه وتعالى إيتاء موسى إياها إيتاء لقومه ولقد أتينا موسى الكتاب مش لعلك تهتدي لعلهم يهتدون بالكتاب إني له ولقومه فهي منزلة على موسى ولكنها موسى وقومه لعلهم يهتدون ثم قال تعالى مشيرا إلى نبيه ورسوله عيسى عليه السلام وجعلنا ابن مريم ابن مريم عيسى عليه السلام وجعلنا ابن مريم وأمه آية علامة تدل على قدرة الله وبديع صنعه فإذا النصارى يشركونه بالله ربنا اجعلهم آية من يخرجهم من غير الأرض آية فنسبوه إلى الله وقالوا اتخذ الله ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وجعلناها وابنها آية للعالمين وخدناها في سورة الأنبياء وجعلنا ابن مريم ابن مريم وأمه آية وآويناهما أي واتم عن إيه؟ السكن أواتم المكان يعني أقام إقامة السكن إلى ربوة والربوة مكان مرتفع بس مش جبل يعني لا زي هضبة كده إلى ربوة هذه الربوة قيل هي أرض دمشق أو بيت المقدس أو أرض فلسطين وهذه الربوة قال الله سبحانه وتعالى ذات قرار ذات مستقر يستقر عليه ساكنه ومعين يعني وماء معين الربوة دي تأخير مكان تأخير وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين سبحان الله يسكن خلقه مكان شاء ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى Thank you. قرار ومعين. يا أيها الرسل، وهذه المخاطبة خطاب لكل الرسل، لكل الرسل فوصل لها كل الخير، هذه الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات. والطيبات لها معنيين، لا معنيان. الأول الطيب يعني الحلال، ثانيا الطيب يعني اللذيذ المستطاع من الطعام. هذا طعام طيب يعني طعام حلو لذيذ، لكن الطيب لها معنى كذوين. والصحيح في الإسلام أنه الطعام الذي جمع الوصفين، طعام حلال تستطيبه نفسه، تأكل حاجة حلال عدات طابت لها، لو ما طابتش ما تاكلهاش، لو ما طابتش لك وإن لم تستلم وتستطيب هذا الطعام تاكلها ليه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت انه نحو الضرب قال إني أعاته لا أجدوه في أرض قوم، مش عندنا مش بتاعنا وأنا مش واخد عليه، فليس مش جايه له، فما كانش صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم طبعا من مين اللي كان مقدمه بلحم الضرب؟ صحاب، صحاب أكل من لحم وما أدري له لحم الضرب. في الوقت اللي أدلته فيه يهودية إهالة فأكلها صلى الله عليه وسلم، فأكلها صلى الله عليه وسلم، استطاع له أكل قوي. ولهذا نجد كثير من الشباب يخرج برا ويجد طعام أصلا ناس طيبة لا حلوة ويأكلوا بتاعه، يقلد بقى الأجانب بقى الغرب وبياكل زيهم، بدا خوارج يعني جميل ليس ليس الصفر. أنت تشبه بقوم كافرين، خلاص مش عارف ايه الايطالية وايه الفرنسية والميزة الهندية وال ايه الفكرة خالص، ان لم تستطبه نفسك ابتداء مش في الصفر مش عارف حرام لا، بس اقطع بلاك الاكل ما كان حلالا وطيبا تستطيبه نفسك. لكن لما تلاقوا محبات بعدها فتت عليها لا تاخد عليها حتى حتى لو كانت ترابع هتاخد عليه مع الله، تمام؟ فليس هذا تحريما، ولكن عايز اخوانا تفهموا ان جماعنا عادي مش هيفهموا الحمقى، الناس تفهموا الكلمه وتحول بيها مش هيفهموا الكلام ده وهيحولون الى خلاف ما هو. لكن بنبدا عليه لازم يكون لنا هويه، لينا لبسنا ولينا اكلنا ولينا رؤيتنا ولينا صداعنا ولينا عاداتنا ولينا تقاليدنا. احنا مسلمين بكل بصبغه الاسلام كل حاجه، تشوفوا كده تاكلوا تمشوا تلبسوا طريقه كلامه ده بص لبن فاياك والتقليد حتى دون ان تشعر نفسك من غير ما تحس تتقلب الموضوع وخلاص لا. ولهذا يا اخواني اكثر ما يغيب الكفار يسمعوا كده ده مستمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ صوره النبي اللي غيظاه بتتكرر، ده مش محمد ده بقى ملايين ملايين من هؤلاء اللي سموا محمد، مش يسمى كده لا، موصوف بصفة محمد. محمد كان موصوف بالزور، هو اللي غير مجرى حياته من الكفر الى الايمان، هو اللي ضيع عليهم ما كانوا يحكمون به من سلطه ومال، و كانوا يعدوا هذا لرئاسه قريش وذا كذا في بهدلهم الدنيا يقول لهم العبوديه لله وحده. فعشان تذكر لهم سوره محمد صلى الله عليه وسلم ما وهي دي احسن رد حقيقي للي بيصب رسول الله او يصب الاسلام. اخواني السب الاسلام ورسول الاسلام ده دليلها على اوانينا عليه. يعني ايه اوانينا عليه؟ احنا كنا قوم لنا بأسنا ولنا قوتنا ولنا قيمتنا ولنا هويتنا، لكن ده حتى بتاع من لهم موضه كل موضه لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا كله كذا بياكلوا كذا يتعلموا لغتنا وتعلموا في البعثه ودوره ونتكلم في بركه ولا لو مين دي على صوت من مصر والمسلمين والكلام الفاضي ده، ده بلد فاضي يا عم خلاص. فأخذوا هذه العقول وصاغوها بصياغة الكفر، وعشان كده بيحرم العلماء الهجرة من بلاد الكفر. ذهاب إليها إن هناك الضرورة المريحة الشديدة اللي معها دعوتك ومعها هنا ما تروحش أبدا. فين الهوية؟ فين الشخصية؟ فين الكيان؟ ده كلام مهم جدا. فبتصير الأمة خلاص تميعت، ما بقاش ما لهاش ثوابت، الحاجة اللي ملهاش دوام بتزعل، اللي يبني عمارة يقول لك فين الكابل بتاعها؟ هيلف على أرض صلبة، لازم تلف على أرض صلبة. فإذا كانت أرضك هي الإسلام هتطلع في كل حاجة. فإحنا مش بنلبس الثوب ده إنه منظر حلو ولا عايزين نغير الناس أبدا، ده إحنا عايزين نثبت هذه الأصول. إحنا لينا هوية، عارفين يعني إيه هوية ولا مش عارفين؟ يعني لينا شخصية، لينا شخصية، شخصية متميزة في كل شيء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، خرجنا برا مش خير. أي الطيب الحلال، كلوا من الطيبات. سبحان الله، هي دي محتاجة الأمر. الأكل محتاج الأمر، أيوه نعم، على أن يكون بهذه الصفة، كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة. عارفين لو قانون قانون بشر تقولش كل الطيبات، يا عم سيبهم هما كده في الهيكل. قل لهم المطلوب على طول ده كمان فضل. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قريب عند مسلم، يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الله اكبر، شفتوا القيمه بتاعتك؟ الامر اللي كان الرسول جاي لك انت كمان. يعني يعني احنا بنسبقكم بنفس الصبغه اللي بيسبق بيها الرسل. فليه انت بتستنكر عن صبغه الاسلام؟ ليه لما بيكون بزي المسلمين وطريقه المسلمين وكلام المسلمين وكلام المسلمين؟ يخبروني امس عن حضانه القاهره في الحي التاج، قول دخلنا وقابلنا المشرف، المشرف تكلم لغه عربيه، هذا حلو خالص. جبنا الاولاد عشان نشوف نماذج من الحضانه، كل الاولاد 4 سنين و5 سنين بيتكلموا باللغه العربيه. كلموا باللغه العربيه، احنا نتكلم بالعاميه وهم يردوا عليهم باللغه العربيه، هو اللغه الثانيه اصلا بتاعتنا غير بتاعتنا. وهم بيردوا عليهم باللغه العربيه، كل الاولاد. قال المشرفه او الاطفال هات لنا نموذج من فرنسا. قال لك 1 2 3 4 5 10 كلهم بنفس الطريقه. فبيسألوه أنا بتبعت لي بقى 6 شهور هيرجع لك يتكلم باللغة العربية، ده مش صعب. 6 شهور سن 4 5 سنوات يرجع يتكلم باللغة العربية ويطلع بلسان العربي. أذكر وأنا عندي 7 سنوات كانت أمي تشتري صحيحة من الرجل في ليبيا بلدنا تبع الجنوب، فتقول له أعطني كمنسترا. هم لهم لهجة مأخوذة من الاستعمار الإيطالي يسموها الجارس، يسموا كمثرة الجارس، كلمات كده غريبة يعني الحلال المكذورة على كلمة إيطالية، فكلمات كتير إيطالية لأنه كان استعمار إيطالي وإحنا كلمات كتير من فيديو كان استعمار إيطالي مضبوطين بصورة. فالراجل قعد يضحك، أنا أقول له فين كمثرة؟ قلت له ضحك عليه، قال لا لا لا ده معنى الناس، وده كلام حق. فانت ليه مستحيل انك تتكلم بلغه العرب؟ ليه؟ عشان يمتلك طبعا المراه الشخصيه، ده لو كنا بتتكلم بيها بتحس انك كده تجاهد نفسك انك ما تتكبرش، مش العكس، مش تحس انك صغير وخايف الناس تقول والناس تعمل، لا. ليه وانت متميز ليه بتسمع حتى الناس مستحيل ايه انك تتوش؟ لا ده ايه الكل بص يشوف انه في واحد على هدي محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وتبقى بتجاهد نفسك انك ما تتكبرش وما تقولش. العكس تماما يا اخوان، العكس تماما. فالاعلام بيحاول يكسر فينا الشوق ده، وده غلط. ده دي محل العلم، المكان اللي يشيل محل العلم نفس النقاط ماشيه كشف. ليه؟ مع الاعلام ده الواقع ده، والتاني ماشي عريانه وماشي على الفاكهه وفرحانة خالص بالنصر ولا يعيش حاجة نفسها كل ناس بالصدق شفت الحياة والجرأة والتغيير الهوية انت مش عيانة الشغل لازع اسمها كده وماشي رفع راسها ومبسوطة حتى ما حد هذا كلام اخواني لازم يعني مفهوم مفهوم تماما مفهوم مفهوم تماما زي القوم ونص لما كانوا شايفين ان الوضع هو الاصل هو الاصل انه ياتي الرجال وياتي الذكران ولا يكون بناء نوح عليه يقول هؤلاء اليهود اسمه لوط عليه السلام هؤلاء بنات اللي كنتم تعتبروهم في الزواج الحلال اجوزكم حتى بنات لكن ما كنتش الواقع يقول اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون شواذ دول يطلعوا بره ايه مشكلتهم تنطهر الشاذ اللي جاهد الرجل وياتي الذكران شايف ان السليم يخرجهم من الاسفار لا عشان كده قال لهم لوط لقومه وقال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يقول لو كانت لي قوه واوي الى ركن حد مشتد لركن شديد سيدنا محمد قال لي رحم الله اخي لوطا لقد اوى الى ركن شديد يمكن انا بنصحكم بها اليوم بقى رحم الله لوطا ده بيقول كده يا لوط ليه؟ من يمكن او اوي الى ركن شديد ده انت ده انت اللي اويت الى ركن شديد هو شايف ان قوم ليهم سلطه وقوه ورؤسائهم واقفين وراهم واخد بالك ازاي فاووا الى ركن شديد وركن الغلبان للغه المصريين يعني صاحب الكلمه الفقير اللي كده هو من امن معروف بيقول ما فيش دوار لو ليا ركن شديد لو كان وراي حاجه كان رحم الله لوطا لقد اوى الى ركن شديد تفاجئ ايه ده انت نازلك واللي قاعدين معاك دول ملائكه يبقى مين اللي اوى الى ركن شديد فبينه الكلمه فقد اوى الى ركن شديد فايه اللي اراه لو كان بس لينا قوه غلبه في الوحده مين اللي انت ليك القوه جميعا لانك لو انت لداوي اتبعت شرع الله المعنى مش مفهومه انت قوي جدا لله عز وجل شفت الغلام الغلام الواحد كده زي ما بيقول كده العين الغلام وقف الملك يقول لحاشيته خذوه فين يا عم في اعلى جبل ومن اعلى الجبل مش هقولش الغلام مباريه لا لا نظر لكل العالم اللي كان امامه دوت تخيلوا نفس تخيلوا انه يبقى طفل زي دوت كده وحاشيه الملك ماشيين وشايلين اقول لك ان ده اقوى من حاشيه الملك دي مالهاش معنى قال راح على طول ايه اللهم تبقى بيستبد القوه عضو بقى اكفينيهم بما شئت نقطه الغلام ده على فكره يستحق الدراسه لجنكم والله لو انا مكان هذا الغلام كنت قلت بقى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله عشان اخر كلامي لا اله الا الله ده كلام جميل ومفهوم صح بس في معنى اكتر من كده انت خلاص انت معنى ما قلت كده معناه اصبحت متيقن ان هم قد ادينا طب وليه؟ ليه مين اللي قال كده؟ فين رجائك كلها؟ يا رب شيل البأس ده عني اكفينيه انهم لا يعجزونك ايه يعني السلطان وحاشيته واخذلني وانا ايه المشكله يعني الله اقوى ولا مش اقوى عندك عقيده كده يطلع بقى الموقف ده يقول اللهم اكفينيهم بما شئت خلاص اتهز الجبل فسوا كلهم ورجع الغلام للملك ايه الشيء ده بيحكي الحكايه دي مش حدوده لازم شخصيتك تبقى كده لازم تتربى على كده ان قول الله ان العزه العزه لله ولرسوله والمؤمنين مش عزه التكبر لا ده احنا اكثر الناس تواضعا باذن الله ونشتغل خدامين لاهل الايمان اذله على المؤمنين ابقى دليل المؤمنين لكن عندي قوه الله وعزه الله ما وهنش ابدا وشايف دائما ان انا القوه لاني على يقين اني عبد القوم الا اذا كنت انت بقى مخرب من دينك كنا مقاومين ده موضوع تاني اذا كنت انت بقى زيهم تعبانات وبترن عليهم على المحمول وبتنظر نظره محرمه وشغال في الربا وشغال في الحرام وشغال في الظلم خلاص بقى بقى زيك زيهم ما تقولش بقى اللهم اغفر لهم بما شئت ما تعرفش ربنا لا اذا كنت انت فعلا عبد من ده هتقول الموت القوه. والثانيه بينه وبينكم اصعب يعني الغلام خدوه بعد كده في عرض البحر وبرضك ما يجوش عليه وقال اللهم اكتمين من الشيء. انا بسالكم سؤال الهيد محل العجب اكثر موقف الغلام اول مره ولا ثاني مره؟ اول مره مش كده؟ والله هي اول مره ليها قوه بشكل والثانيه ليها قوه بشكل لان احنا تعدد علينا اكرام الله لنا واستجابه للدعاء ونيجي في موقف ثاني وثالث وما نبعيش ونحس ان المساله صعبه وطويله. فالثبات على الطاعه احيانا يكون اقوى واصعب من انشاء وابتداء الطاعه. واضح؟ فالعند هنا يا اخواني مستمر ليش؟ يا ايها صلى الله عليه وسلم حديث ابن الشعراء وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليه وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات كلوا من طيبات الله. يقول له الرسل كلوا من الطيبات احنا ناكل من طيبات ايوه هو نفس الامر هتتبع المرسلين فالامر منهم امر دين والرساله بتاعتهم هي رساله فتستمد قوه من السماء. قال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقيم السفر اشعث اخضر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وبني بالحرام يمد يديه الى السماء يا رب يا رب فانى يستجاب له. ازاي يستجاب له؟ مش يستجاب له عشان يقول لك لو انت مخرج بينك وبين ربنا تقولش انت قلت لك يا رب ولا مش يا رب ما تقولش حاجه انت في الحقيقه بتدعو وانت اصلا لا تعبد يا رب. قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليه وان هذه امتكم امه واحده. قلنا امه يعني ايه؟ مله وشريعه ودين. مش كده ايه؟ هذه شريعتكم هذه ملتكم هذا الدين امه واحده دين واحد. ده بيتكلم عن مين؟ دين مين؟ كان بيتكلم عن عيسى وموسى وقبلها الانبياء والرسل اللي مروا دين واحد ان الدين عند الله الاسلام. ففي سوره الانبياء وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم تعبدون. لان فتلاحظ تكرار كلمه تعبدون في سوره الانبياء كثيرا وهنا تكرار كلمه فاتقون كثيرا تعرفها جدا كلمة تتقون متكررة في سورة المؤمنون وفي سورة كلمة تعبدون متكررة في سورة الأنبياء. طيب نتخذ هذا القدر أسئلة أسئلة على هذه الصفحة. أتمنى الصفحة اليوم ولا أتمنى؟ أتمنى صفحة لا صفحة صح؟ ما هي خدت دي إلا السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية غزاة غزاة قرونا آخرين تترى جعلناهم أحاديث سلطان مبين عالي ربوة معين. ده السؤال الأول. السؤال الثاني أذكر آية تدل على المعاني الثانية. استجابة الله دعوة المظلومين من عباده الصالحين آجال الأفراد والأمم لا تتقدم ولا تتأخر. هلاك الأمم السابقة كان بتكذيبهم وكفرهم.